السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الفراغ من الوجوه التي عدها الإمام الشاطبي للاستدلال على أن الأولى في الرخصة، الأولى الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة إذا أمكن، ثم بين ما الذي يترتب على ذلك. ما أدري شرعنا في الفصل، لا وصلنا إلى، وقد استدل بعض العلماء على صحة الفصل هذا في أن فصل في أن الأدلة على أن الأخذ بالرخصة أولى بدأنا فيه، وقد يقال أن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه، يعني أن الأخذ بالرخصة هو الأولى. إذن هو بدأ بالأوجه التي تؤيد أن الأخذ بالعزيمة أولى، ثم بين ما الذي يترتب على هذا، ثم سيذكر الأوجه التي تدل على أن الأخذ بالرخصة أولى وما الذي يترتب عليها، ثم بعد ذلك يعني يحاول أن لا يترك القارئ حيران، فيبين له ما الذي ينبغي أن يفعله قبل الفصل هذا. نعم قبله، لازلنا قبل هذا الفصل. طيب تفضل اقرأ. عند قوله وقد استدل بعض العلماء ايه على صحة هذا الاعتبار. طيب ماشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإن هذا إسقاط للعقوبة للعلم بأن الغنائم. أنت في المسألة السابعة. في المسألة السابعة، هي طبعا متفرعة على القول بأن الأصل الأخذ بالعزيمة، لأن في المسألة السابعة قال أصلا الرخصة عموما من أصلها تنقسم إلى قسمين بناء على انقسام المشقات، لأن الأصل في الرخص وجود المشقة، فالمشقة قد تكون حقيقية وقد تكون توهمية. فإن كانت حقيقية فهذه يعني لا كلام فيها، وإنما الكلام فيما إذا كانت الرخصة توهمية يعني محتملة، فتكلم في هذا الموضوع وقال هذا يدل، يعني استدل بهذا على، أو أنه فرع هذا على القول بأن الأخذ بالعزيمة أولى، لأنها إذا كانت متوهمة فلكي نتحقق من وجودها لابد من يعني قيود وشروط. وقال إن الإنسان يعني قد يتوقع أنه غير قادر وهو في الواقع قادر، ولذلك يعني لو أنه توقع عدم القدرة ثم ترخص وتبين أنه قادر، فإنه حينئذ يكون على خطر أنه أخذ برخصة غير ثابتة. ثم قال إن يعني هذا كل في الضرب الثاني، قال أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب، يعني قد يكون السبب ما وجد أصلا والحكمة أيضا ما وجدت، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذ بالترخص. وهذا فيه مثل ما من يقول أنني يعني سأسافر غدا ومن الآن يفطر أو ينوي الفطر، هذا ما وجد السبب الذي هو السفر ولا وجدت مشقة، فكيف يفطر وهو ما زال في بيته؟ هذا غير جائز. وإن كان بعض الجهال قد يتوهم جوازه ويقول ما دمت أنا عازم على السفر لماذا لا أفطر. ثم قال الحالة الثانية يوجد السبب لكن لم يتيقن من وجود حكمته التي هي العلة، وهي المسألة التي ربطنا قلنا إن الأصوليين يعني يتكلمون فيها تحت عنوان الأمر مع علم الآمر بعدم تمكن المأمور، هل يتجه؟ وإذا حصرناها على أوامر الله مثلا نقول الأمر من الله هل يتجه إلى المكلف مع علم الله المسبق بأن المكلف لن يتمكن من فعل هذا الشيء أو أن شروطه لن تتحقق في وقته؟ وضربوا لهذا أمثلة بمن أفطر في رمضان ثم جن، هو عندما أفطر ما يعلم أنه لن يتمكن من إتمام صومه، لكن الله يعلم أنه لن يتمكن، يعلم أنه لن يتمكن، فهل في مثل هذا يعني يعد ذلك رخصة له بمعنى أنه لا شيء عليه؟ الجمهور قالوا يتوجه إليه الأمر حتى وإن علم الله أنه لن يتمكن من فعل ما أمر به، سواء لم يتمكن لفوات شرطه العقلي وهو الحياة مثلا، الحياة شرط للعمل والتكليف، أو لفوات شرط شرعي أنه سيحال بينه وبين ذلك ولا يتمكن شرعا كالسفر مثلا أو كالمشقة العظيمة التي تمر عليه، هذا يمنع من توجه الخطاب إليه، ولكنه ما كان يدرك ذلك وما كان يعلم. من أين بديت أنت؟ مسألة الحيض، المراحل التي تعلم وقت حيضتها ظن أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم، عند قوله فإن كان الأول فلا يحيض. الصواب الوقوف مع أصل العزيمة، وأما الراجع إلى أهواء النفوس قرأنا هذا، لا هي بعد شيخنا فإن كان الأول فلا يخلو ضرب الثاني طبعا أي أن يوجد أو لا. أي هذا بالنسبة لعدم الوجود، إذا كان السبب ما وجد فالأمر فيه واضح لم يوجد شرط، وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم. يعني يقول إذا كان العلماء أن يبنى حكم على سبب لم يوجد بعد، بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وإن كان السبب يعني موجودا، وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم. يقول إذا كان العلماء أو كثير منهم قالوا الحكم ما ينبني على الشيء مع وجود سببه انتظارا لاكتمال شرطه، فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ ما يمكن أن نقول أنه يبنى على ذلك حكم. وأنا أشرت لكم إلى أن مسألة بناء الحكم أو إثبات الحكم إذا وجد سببه ولم يوجد شرطه بعد ولكنه بصدد أن يوجد، أن بعض العلماء أجازه، كما في اليمين قالوا إذا حلف على يمين ثم أراد أن يعني لا يبر بها لكونها فيها مشقة أو لكونها ليست مما يرضي الله أو لكون غيرها خيرا منها، فإن له أن يكفر قبل الحنث، وهذا ورد فيه النص إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ثم أتيت الذي هو خير. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يكفر قبل أن يعني يحنف قبل الحنف، وعللوا ذلك بأن السبب هو الحلف، سبب الكفارة الحلف وشرطها الحنف. أما إذا قلنا شرط سبب الكفارة الحنف فلا يجوز، لكن يقولون السبب هو الحلف نفسه هو سبب الكفارة، ولكن شرط الكفارة الحنف، فيجوز أن يكفر قبل أن يحنث. فقال هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في نحو الظان الذي يظن أو يغلب على ظنه أن تأتيه الحمى غدا، وهذه يعني أنواع من الأمراض كانت منتشرة، بعضها تأتي يوما حمى الغب، وبعضها حمى الثلث، بعضها حمى الربع، تأتي يوما وتذهب يوما، وبعضها تأتي يوما وتذهب يومين، وعلى الثالث تأتي، وهي من ناتجة عن الأوبئة، والحمد لله هذا يعني خف أو لا يكاد يوجد عندنا، والله الحمد بفضل الله، ثم بفضل يعني الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المضمار. يقول الحمى غدا على عادته في أدوارها إذا كان يتوقع، فيفطر قبل مجيئها. قال وكذلك فهنا السبب موجود الحقيقة، وهو أصل المرض موجود لكن شرطه لم يوجد. قال وكذلك الطاهر، المرأة التي على طهارة، إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتي، وذلك اليوم اعتمادا على ماذا؟ على العادة. المصنف يقول هذا كله ضعيف جدا ما يلتفت إليه. نعم، منين بدأت؟ وقد استدل، طيب اقرأ من الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: إسقاط الكفارة يعني لو أنها أفطرت اعتمادا على أنها ستحيض غدا قبل الظهر مثلا. نعم، أحسن الله إليكم. بقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإن هذا إسقاط للعقوبة للعلم بأن الغنائم ستباح لهم، وهذا أمر غير ما نحن فيه. كلام المصنف صحيح، أن هذه ما تصلح دليلا على هذا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، هذا كل ما فيه أن الله يقول أنا لم أعذبكم لأنني أعلم أنني سأحل لكم هذه الغنائم. فإذا ليست كما نحن فيه هنا. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام الشرعية، وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي، بل هو أمر إلهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه، من قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني يمكن يكون الأمر ذنبا وجرما، ولكن الله لا يعذب، يعفو. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما إن لم يكن للسبب عادة مضطردة فلا إشكال هنا. يعني لا إشكال في عدم الترخص، ولا إشكال في أنه لو أخذ بالترخص يؤثم. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات، وهي مختلفة، وكذلك أهواء النفوس، فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها. هذا واقع، يعني إذا كان الإنسان يتبع هواه يعني يجره إلى أشياء لا حقيقة لها. نعم، فالصواب الوقوف مع أصل عزيمة إلا في المشقة المقلة الفادحة، فإن الصبر أولى. إذن في المشقات المتوهمة يقول الأولى أن نأخذ بأصل العزيمة ولا نترخص. نعم. قال رحمه الله: ما لم يؤدي ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك لا يقدر على الصبر، لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه. فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، بل حكمها أضعف، بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال. فإذا ليست المشقة بحقيقية، والمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة، فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم، إلا إذا قامت المظنة وهي السبب مقام الحكمة، فحينئذ يكون السبب منتهضا على الجواز لا على اللزوم، لأن المظنة لا تستلزم الحكمة التي هي العلة كما على كمالها. أي نعم. إذن هنا يقول يعني يقول إن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، يعني توهم وقوع المشقة ليس مثل حقيقة وقوعها، فلا يلحق بها ولا يأخذ حكمها من كل وجه، بل هو أضعف. وهذا صحيح. بناء لماذا قال أضعف؟ قال بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال. فبعض الناس شديد الخوف ويقول لو فعلت كذا لأصابني كذا وكذا وكذا، وربما لا يصيب شيء من هذا، ولا يعني، وهذا مجرد توهم. وبعضهم يعني معتدل في هذا. فالمطلوب الاعتدال، لا التهور وقول من يقول أنا أستطيع وهو لا يستطيع، ولا الخور والخوف وقول من لا يستطيع إنه يستطيع. فإذا حينما نقدر المشاق المتوقعة والتي سيؤول إليها، هذا يعني من أمور المآلات، يتكلم العلماء ومنهم الشاطبي في أمور مآلات الأفعال، ما التي تؤول إليه هذه الأفعال. فالأفعال ينظر في حكمها إلى ما تؤول إليه، فإن كانت ستؤول إلى مشقة عظيمة، أو كانت ستؤول إلى ضرر أعظم من الضرر الحاصل، فإن الحكم يكون المنع من الآن. وإن كان خلاف، طيب كيف نعرف هذا؟ هذا المرجع فيه إلى أهل الدراية والخبرة، إلى أهل الدراية والخبرة، ولا يرجع فيه إلى أفراد الناس وآحادهم، بل ولا إلى الفقهاء إن لم يكن لهم بذلك دراية، لأن هذا من تحقيق المناط. القاعدة متفق عليها، يعني لو كان المسلمون الأوائل مثلا الذين فتحوا البلدان وردوا كيد الغزاة في نحورهم، لو كانوا كلما توهموا أن العدو قوي تركوا الجهاد وقالوا لماذا نثيرهم علينا، ما فتحت تلك البلاد ولا بلغهم الإسلام. ولكن الأمر يرجع إلى الخلفاء، الأمراء، القادة، الساسة، قادة الجيش، هم الذين يعرفون قدراتهم وهل يستطيعون أو لا يستطيعون. ولهذا يعني الأمور في غاية الوضوح والحمد لله. لما جاء الأحزاب وأطافوا بالمدينة، ماذا عرضوا على أهل المدينة؟ عرضوا على أهل المدينة، قالوا أعطونا نصف ثمار المدينة ونكف عنكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه الموحى إليه من الله، ما جاءه وحي في هذا، وإنما هو اجتهاد بشر، وهو ليس من ملاك نخيل المدينة وأراضي المدينة، ليس له نخل ولا ملك. فقال حتى أستأمر السعدين، أو قال السعود، وكان منهم يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهما، قال هؤلاء الأحزاب أعراب شرسون، أتونا من كل حدب وصوب وأحاطوا بالمدينة، ويريدون أن يدخلوها ويستبيحوها. وبعثوا لنا أننا إنكم إن أعطيتموهم نصف ثمر النخل هذا العام عادوا عنكم، فما رأيه؟ قالوا لا. إذن الرسول ما قال أنا المفتي وأنا الحاكم وأنا، لأنه هو لا يستطيع أن يعني يعطي شيئا من أموالهم بدون إذنهم، وأيضا يريد أن يكون الجواب منهم حتى يتحملوا تبعة القرار، قرار منكم تحملوا تبعة، إن أردتم أن تفعلوا هذا هذا مما رخص فيه. قالوا والله ما كانوا يطمعون فيها بشيء إلا بشرا أو قراء ضيف. الآن بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم الدنية؟ أبدا، ليس عندنا لهم إلا السيف. فكان هذا هو يعني الرأي الموفق. وقد يكون يعني لو أن أولئك القوم دخلوا المدينة فعلوا وفعلوا بها، لكن الله جل وعلا رحيم بعباده، وتعرفون قصة الأحزاب وما صار فيها. إذن يقول المرجع في أقول المرجع في تحديد المشقة هو إلى أهل الخبرة، حتى الشخص نفسه صاحب القضية ربما لا يكون لديه خبرة في أنه يستطيع أو لا يستطيع. فالمريض مثلا الذي زرعت له قرنية يقول أنا أستطيع أسجد، لكن الطبيب يقول لا أنت لا تستطيع. بما يأخذ؟ لابد أن يأخذ برأي الطبيب ويترخص ولا يسجد، لأن هذا سيفسد عليه، يتلف عليه العملية وتصبح العملية لا قيمة لها والزراعة لا تنجح. إذن كل قضية يرجع فيها إلى أهل الخبرة في تحديد المشقة، هل هي من المشاق اليسيرة التي تتحمل أو من المشاق التي لا تحتمل وتبعاتها أعظم وأكثر أثرا. نعم نعم، الحكم المشقة، المشقة المتوهمة حكمها أضعف، يعني هي لها مراعاة، المشقة المتوقعة تراعى، لكن ما يصل حكمها في المراعاة مثل المشقة المتحققة. وضرب لنا مثال نظن فيما مضى أو سيأتي أظن، يعني أنه إذا جرب المريض وقال سأجرب الصوم ثم ما استطاع أن يصوم، أو قال أجرب أن أصلي قائما فما استطاع، حينئذ تكون المشقة متحققة. أما إذا كانت المشقة مبنية على رأي طبيب مثلا فهي تبقى في دائرة التوهم، وحينئذ قد تكون صحيحة وقد لا تكون، قد تكون صحيحة أو لا تكون. فلا تأخذ حكم المشقة المتوهمة ليست مثل المشقة المتحققة، وبالتالي حكمها أيضا أو مراعاتها في الترخص ليس مثل المشقة المتحققة. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله فالأحرى البقاء مع الأصل، وأيضا فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية، والحقيقية ليست في الوقوع على وزان واحد، فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا. وأما الراجعة إلى يعني حتى المشاق الحقيقية يقول ليست على درجة واحدة، ما يتفاوت فيها الناس. والمشقة كما تعرفون يقول هي من الصفات غير المنضبطة، ولهذا الفقهاء يعتبرونها حكمة ولا يعتبرونها علة، يعني لا يربطون الحكم بها لأنها أمر خفي غير منضبط يختلف فيه الناس باختلاف الأفراد واختلاف الأحوال. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا فإنها ضد الأولى، يعني نوع ثالث من أو نوع آخر من المشقة المتوهمة، مشقة راجعة أصلا إلى الهوى وحب الدعاء والراحة وحب السهولة والاستمراء الشيء. وضربنا لكم بها مثالا يعني في الدرس الماضي، يعني شارب الدخان، شارب الخمر، تجده يقول يشق علي، لا أستطيع لا أستطيع. هو قد تكون هذه المشقة يشعر بها، لكن هي من من من وحي الشيطان. يعني الشيطان يلقي في نفسه أنه غير قادر على تركها، وأنه لا مناص من تركها، أنه لو تركها سيكون له وسيكون وسيكون. فهذا يعني وهي أيضا أي هذه المشقة التي المبنية على الهوى غير معتبرة عند العلماء، وليست من المشاق المعتبرة في الرخص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها، فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرأ. إذن هي غير معتبرة، يعني يقول مشقة المبنية على هوى النفس هي غير معتبرة، حتى وإن كان هو يقول أنا أشعر بها وأنا أحس بمشقة، نقول هذه غير معتبرة لأنها من الهوى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ألا ترى كيف ذم الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص، كقوله تعالى: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الآية، لأن الجد بن قيس قال: اذن لي في التخلف عن الغزو ولا تفتني ببنات الأصفر فإني لا أقدر على الصبر عنهن. يعني أراد أن يعتذر عن الذهاب، فقال: أنا رجل مفتون بالنساء، وإن رأيت بنات الأصفر يعني نساء الروم أو الفرس، إن رأيتهم ما يعني أفتتن بهن، فإذن لي في القعود ولا تفتني. نعم. الله قال: ألا في الفتنة سقطوا. نعم، الفتنة هي بقاؤك وتخلفك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا الآية. ثم بين العذر الصحيح في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني هؤلاء هم المعذورون: الضعيف، المريض، الفقير الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه ولا ما يعني يحمل نفسه عليه في الجهاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فبين أهل الأعذار هنا وهم الذين لا يطيقون الجهاد، وهم الزمنى والصبيان والشيوخ والمجانين والعميان ونحوهم، وكذلك من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد. الزمن هو المريض مرضا ملازما له، عند العلماء يقول الزمن مريض مرضا ملازما يعني مستمرا وليس وقتيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد من يحمله، وقال فيهم: إذا نصحوا لله ورسوله. ومن جملة النصيحة لله ورسوله ألا يبقوا في أنفسهم بقية في طاعة الله. ألا ترى إلى قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقال: إلا تنفروا يعذبكم الآية، فما ظنك بمن كان عذره هو نفسه. نعم، وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها، وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى المفسدة، ولا يحصل بها المكلف على مشقة، ولا ينقطع بها عن التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له. فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقة وغير ذلك مما هو توسعة عليه. يعني ما يمنع الإنسان من أن يقترض حتى ولو لم يكن به حاجة ملحة، يمكن أن يقترض للتجارة مثلا، يقترض ليزيد تجارته وينمي تجارته. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة، فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجا وإليه سبيلا فلم يأته من بابه كان هذا هوى شيطانيا. ما هنا قوله وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى يشير إلى الرخص السابقة، يعني رخصة السلم والقراض والمساقاة وغير ذلك ما هو توسع عليه، يعني هذا فيه توسعة ولهذا ولا يشترط فيه ولم يشترط فيه الحاجة أو الاحتياج. قال وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى، يعني في السلم مثلا، لماذا جعله بعضهم رخصة؟ لأنه على خلاف الأصل الذي هو أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، فالأصل أن لا يبيع ما ليس عنده، لكن في السلم أجيز له أن يبيع ما ليس عنده. في السلم يبيع الإنسان ما ليس عنده لأنه محتاج إلى النقد، فيأتي صاحب المزرعة ويقول من يعطيني مثلا 1000 وأعطيه 500 صاع مثلا من التمر بعد الجذاب، فله أن يأخذ 1000 مقدما، وإذا حصل الحصاد يدفع لصاحبه كذا. فالأصل عدم جواز بيع ما ليس عندك الآن، لكن رخص في السلم، هذا معنى قوله وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى، يعني منعت منه قاعدة أخرى. وهكذا كذلك في مسألة القراض، يعني هي نوع من تأجير الإنسان نفسه. القراض يعني يأخذ المال من واحد والعمل من الآخر، ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه نعم. مع أن العمل هنا غير معروف، غير محدد، يعني ليست إجارة. لو كانت إجارة اشترطنا فيها أن تكون الأجرة محددة، لكن في القراض هي المال من أحد الشريكين، يعني نوع من الشركات. لا، القراض ما هو ليس معنى القرض. القراض عند المالكية إذا ذكروا يقصدون به المضاربة، إذا نوع من الشركات يقصدون به هذا. والقرض كذلك، القرض أيضا كذلك يمكن أن يمثل به، لكن أنا مثلت قبل بالقرض وكنت أظنه يقصد هذا، لكن القراض عندهم ونوع من الشركات أما المضاربة عند الجمهور. أي نعم، في جهالة في العمل، يعني ما ندري ماذا سيعمل العامل، وجهالة في الأجرة، يعني هو له نصف الربح أو ثلث الربح، طيب الربح كم؟ ما يرى، غير معلوم. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجا وعليه سبيلا فلم يأته من بابه كان هذا هوى شيطانيا واجبا عليه الانكفاف عنه كالمولع بمعصية من المعاصي فلا رخصة له البتة، لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع بخلاف الرخص المتقدمة، فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بميزانها. فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة، والمشقة الحقيقية هذه قاعدة مهمة ينبغي أن مشقة مخالفة الهوى غير معتبرة، والمشقة الحقيقية الواقعية التي جربها الإنسان وجدها فعلا مشقة معتبرة باتفاق، والمشقة المتوهمة إذا كانت العادة جارية بها والتجربة تقضي بها فجمهور العلماء على اعتبارها. لكن المصنف هنا أيضا هو لا يعارض في اعتبارها، لكن يقول لا نقول إن العمل بموجبها أولى من العمل بالعزيمة، بل أقول العمل بالعزيمة أولى فقط، لأن هو هذا هو مراده. وإلا فهي إذا كانت المشقة متوقعة والعادة تجري جرت بحدوثها والدلائل تدل عليها، فإنها يترتب عليها الرخصة لكن غاية ما يريد أن يقوله هنا أنه إذا كانت متوهمة لم تقع ولم تكن حقيقية فإن العمل بالعزيمة قد يكون أولى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والمشقة الحقيقية فيها رخصة بشرطها، وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة، إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب، والله أعلم. فصل. كلام المصنف هنا قد يؤخذ منها يعني توجيه الجواب على بعض الأسئلة التي ترد من أناس مثلا يقولون نحن عندنا في رمضان اليوم كله نهار إلا ساعة أو ساعتان مثلا، فكيف نصوم؟ هل يقال لهم أنك إذا كنت تتوقع أنك لا تستطيع الإتمام فلا تصم؟ هذه مشقة متوهمة، هو يتوهم أنه لا يستطيع. أو نقول جرب حتى تصبح المشقة حقيقية ثم تأتي الرخصة هنا. طبعا الذي كل الوقت نهار هذا غير وارد يعني، لكن إذا بقي ساعتين أو ثلاث ساعات، يعني إذا كانت نهار ما معقول يواصل طول الوقت، لكن إذا بقي ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، أحد يقول أنا ما أستطيع أصوم 20 ساعة، 21 ساعة أو 22 ساعة ما أستطيع أن أصوم. فلهذا بحث هذا المجمع الفقه من زمان يعني من الوقت، فكان فيها أقوال للعلماء، بعضهم قال يعني ينظر إذا كان الليل يتبين من النهار ولو ساعة أو ساعتين فالأصل الصيام، الأصل عليهم أنهم يصومون النهار كاملا. طيب ما استطاع، قال إذا لم يستطع وشق عليه وخاف على نفسه يفطر، إذا صام 16 ساعة 17 ساعة ثم ما استطاع أن يكمل يفطر. طيب هل يفعل هذا كل يوم؟ يعني اليوم لو هو رجل يشتغل في معمل، أنا في مصنع ما أستطيع أترك شغلي وعملي، والشرع ما يقول له اترك شغلك حتى تصوم أبدا، اشتغل شغلك الطبيعي، إن استطعت أن تتم الصيام فالحمد لله، ما استطعت أفطر. فإذا كان جرب يوم أو يومين أو ثلاثة، هل نقول إذن أنت ما استطعت فلماذا تصوم؟ عليك أن تصوم من أيام أخر، أو نقول استمر على هذا؟ الذي يظهر من يعني النقاش السابق أنه إذا جرب أكثر من مرة وعرف أنه لا يستطيع أنه لا يلزم بالصيام، وإنما يفطر ويقضي يكون عدة من أيامنا. لكن الفتاوى عند الفقهاء مختلفة في هذا، فبعضهم يقول لا تفطر، صم إلى أن تعجز ثم أفطر، واليوم الثاني صم إلى أن تعجز ثم أفطر. وهذا مقبول إذا قيل له أنك ما عليك قضاء، أما إذا قيل افعل هذا ثم اقضي فيما بعد فالأمر فيه نظر، فالمسألة مسألة بحث يعني مجال بحث، وقد كفينا نحن مسألة الفتوى فيها. لكن يعني كلام المصنف هنا يعني يجعلنا نربط به بعض. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الفوائد في هذه الطريقة الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم المتكلم فيه. يعني هو ما زال يبني على هذه الطريقة، يعني طريقة تقديم العزيمة على الرخصة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والحذر من الدخول فيه، فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خدع الشيطان ومحاولات النفس، والذهاب في أتباع الهوى على غير مهيع. ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم وهو أصل صحيح مليح مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله. وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به أو صار شرعيا مطلوبا كالتعبدات أو كان ابتدائيا كالمساقات والقرض لأنه حاجي وما سوى ذلك فلجأوا إلى العزيمة. يعني ما لها حاجة هذا الكلام؟ وصية الصوفية لتلامذتهم يقول بكذا، هو مع أنه هو قد أنكر على أهل التصوف الذين عندهم ابتداع، لكنه أيضا يريد أن يقول أنا لست ضد كل المتصوفة، أنا ضد المتصوفة المبتدعة. فالمتصوفة الذين تصوفهم يقتصر على الورع وعلى عدم الاهتمام بالدنيا والإقبال على الآخرة، فهؤلاء يقول لا بأس بطريقتهم، ويقول من مما يعني لاحظوه أنهم أفتوا تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، يقول لا تترخصوا، فكأنه يقول هذا هو مأخذهم، لا تترخصوا، يعني إذا أمكن أن تعمل بالعزيمة فلا تأخذ بالرخصة، وإنما عندهم الرخصة هي ما يصل إلى درجة المشقة، مع أن المصنف لا يقر هذا كما سيأتي في كلام له، ويقول لا، هو ليست الرخصة مقصورة على ما وصل إلى درجة المشقة العظمى، بل فيما دون ذلك، حتى الأمور التي فيها مشاق متحملة يترخص فيها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها، فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كان موافقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، بعدما قال في الأولى: وأن تصوموا خير لكم، وفي الثانية: وأن تصبروا خير لكم، فليتفضل. يعني أن تصوموا خير لكم هذا أخذ بالعزيمة، وأن تصبروا خير لكم هذا أخذ أيضا بالعزيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ليكون على بينة في المجال الشرعية، ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام تبين له ما ذكر أتم بيان، وبالله التوفيق. هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف. يعني لاحظ أنها إلى هنا انتهى تقرير وجهة نظر القائلين بأن الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة، أولى من الأخذ بالرخصة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه نقطة مرت قد تخفى على بعض الإخوة، يقول: منها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها، فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالرخص التي هي محبوبة هي ما ثبت الطلب فيها. ثبوت الطلب هنا يشمل أمرين: يشمل ما كانت المشقة فيه ظاهرة وحقيقية ويصعب تحملها، وأيضا فيما إذا كانت نسكا من الأنساك أو أمر بها مباشرة، وذلك مثل الجمع في عرفة وفي مزدلفة، فهي من الرخص المطلوبة. قد مر معنا أنه ذكرها من الرخص المطلوبة، يعني التي ورد الأمر بها، رخصة مأمور بها. فأقل درجات الأمر الاستحباب، وحينئذ لا يقال أنه يخير في مواضع الاستحباب، ما في تخيير مطلق، في تخيير لكنه ليس تخييرا مطلقا بين الفعل والترك على السواء. فإذا الرخص المطلوبة منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما يتبين بوجود مشقة وإن لم يصل إلى درجة الهلاك لو لم يترخص. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وقد هذا في الجانب الثاني، يعني أدلة من قال الأخذ بالرخصة أو لا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وقد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه. ليس بأولى، هذا يشمل أمرين، إما أنهما سواء وإما أن الأخذ بالرخصة أولى، ولهذا قد تجد الأدلة مختلطة، بعضها يدل على التسوية وبعضها يدل على أفضلية الرخصة، وإن كان أكثرها يميل إلى أفضلية الرخصة. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخص قطعي أيضا، فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية. فإنه نعم، يعني يقول هناك، هذا كأنه يقابل كل دليل بدليل، لما قال هناك إن العزيمة هي الحكم الكلي والأحكام الكلية قطعية، وأما الرخصة فهي حكم جزئي، فقال له كما أن أصل العزيمة قطعي فأصل الترخص أيضا قطعي، فلا مزية لأحدهما على الآخر حتى تقول الأخذ بالعزيمة أولى. ثم يردف بأنهم يقولون إذا وجدنا المظنة، يعني ما يظن ظنا غالبا أن الحكمة موجودة فيه، هذا هو المظنة، ما يظن أن الحكمة موجودة فيه نعتبرها سواء كانت قطعية أو ظنية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع، فمن ظن وجود سبب الحكم استحق السبب الاعتبار، فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية. يبدو أن عبارة متى أحسن عندي، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار، لأن إذا قلنا فمن ظن يعني كأنها تصبح تبعا لظنون الأفراد، كل من ظن، كل واحد يظن، وهي ليست كذلك، وإنما هي باعتبار الأغلبية وغلبة الظن. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فمتى ظن وجود السبب الحكم استحق السبب الاعتبار، فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجرى في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، أن الشرع يأخذ بالدلائل الظنية في فروع الشريعة وفي العمل، كما يأخذ بالدلائل القطعية، فوجوب العمل يحصل بالدليل الظني باتفاق، ولهذا يحكم بشهادة الشاهدين وتقطع بها الرؤوس وتستحل الفروج بشهادة شاهدين، مع أنه لا تصل إلى درجة القطع شهادة الشاهدين، ربما يتواطئان على الكذب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن. هذا اعتبار، أعني كأنه قال نعم، قد يقولون نعم، لكن هنا في تعارض قاطع وظني، فأيهما يقدم؟ صحيح أن العلماء قالوا العمل بالظن واجب كالعمل بالقطع، لكن إذا تعارض ألا يقدم القطع؟ فأراد أن يجيب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لأننا نقول إنما ذلك في باب تعارض الأدلة، بحيث يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر جملة، أما إذا كان جاريين مجرى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد فلا، ومسألتنا من هذا الثاني لا من الأول، لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرج، فإن كان الحرج صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة. نعم، يعني هذا يقول إنما يقدم القاطع عند التعارض بين الأدلة، بحيث هذا الدليل يثبت وذاك ينفي، التعارض التام الذي لا يمكن معه العمل بالدليلين. أما إذا أمكن العمل بالدليلين ولو من وجه فلا يتركان ولا يترك أحدهما، وإنما يعمل بهما معا. هذا الذي جرى عليه العلماء في تعارض العام والخاص من القرآن والسنة، فقالوا السنة تخصص القرآن، فلما يعني رأوا عموم مثلا السارقة والسارق فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقولوا يقطع كل من سرق، لأنه ورد في السنة أن من سرق الشيء اليسير الذي لا يبلغ نصابا على اختلاف في النصاب، والصحيح أنه ربع دينار، فإنه لا يقطع. فقالوا نجمع بينهما ونحمل لفظ السارق على والسارقة على من سرق نصابا فهو الذي يستحق القطع. فهذا ليس تعارضا من كل وجه، إنما إذا تعارض القاطع والظني من كل وجه نعم نقول لا، نوافقكم على أن القاطع مقدم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القاطع قطع السابق، كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء ثم طرا سبب محلل ظني، فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن الصحيح. وإنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعيا فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن، إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك، فكذلك ما نحن فيه. هذه مسألة دقيقة، يعني القرافي يذكرها على أنها إشكال ويبين حل هذا الإشكال، ويبدو أن المصنف أيضا استفاد منه، وهو من علماء مذهبه الذين يرجع إليهم كثيرا. يقول غلبة أيضا، يعني لنا طريق آخر أو لهم لهؤلاء طريق آخر، وهو أن غلبة الظن قد ترفع حكم القطع السابق، قد ترفع حكم الدليل القطعي السابق. ومثل هذا بمسألة من الاستصحاب، العلماء يقولون استصحاب البراءة الأصلية دليل قاطع، ولهذا الغزالي يقول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، يعني أن الأصل العدم، عدم التكليف مثلا، في الأصل مثلا في الذمم عد البراء، حينما تدعي على شخص أن لك عليه دينا نقول الأصل البراء، ما دليلك؟ فأصل البراءة الأصلية أو التمسك باستصحاب البراءة الأصلية الأصل فيه أنه قطعي. قال هذا قطعي، ومع هذا إذا عارضه الظني يبطل ويقدم الظني، فإذا أتيت بشاهدين أن لك عنده مالا هذا دليل ظني أو قطعي؟ ظني، شهادة شاهدين يمكن أن يتفق على الكذب، يرتفع، ترتفع البراءة الأصلية التي كان يتمسك بها. ثم هو يضرب أمثلة من هنا، يعني قال مثل ماذا الأصل؟ الأصل التحريم. قال إذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، يعني بسبب سهمه، يعني أطلق السهم على الصيد فهوى في الخلف ثم جاء فوجده ميتا يأكله. إذا لماذا؟ مع احتمال أن يكون الموت من السقوط أصلا، رمى الغزال وأصابه ثم سقط، احتمال أن يكون يعني بسبب آخر موته، لكن الظاهر والغالب أنه بسبب السهم، فله حق أن أو يحل له أن يأكله. هذا ما المثال الذي ضربه ووالد في السنة أيضا. وقال وين أمكن أن يكون بغيره، يعني في احتمال أن يكون الذي قتله ليس السهم بل غيره، أو أن غيره أعان على موته أو يعين على موته غيره، لكن العمل على مقتضى الظن الظاهر هذا صحيح. طيب الإشكال الذي ذكره القرافي يقول كيف يكون الدليل القطعي ويرفع بدليل ظني، كيف يكون الاستصحاب دليلا قطعيا ويرفعه القياس ويرفعه خبر الواحد؟ الجواب قال لأن الأصل وإن كان قطعيا، الأصل يعني يمكن يكون عبارته هنا ليست واضحة، الأصل وإن كان قطعيا يعني فيما مضى، الأصل براءة الذمة فيما مضى قبل شهادة هؤلاء الشهود، فاستصحابه مع هذا المعارض الظني غير ممكن. يعني هو براءة الذمة يدل على أن الأصل براءة الذمة هذا قطعي، لكن يقول هذا فيما قبل وجود دليل، فإن وجد دليل ظني على انشغال الذمة فإنه يقدم. طيب كيف يقدم القطع؟ قال لأن أصلا القطعية هي فيما مضى ليس في الاستمرار، فدليل الاستصحاب لا يدل على براءة الذمة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الأبد، ما يدل على أن الذمة بريئة دائما، وإلا ما تعلق بالذمة أي تكليف، بل يدل على أنها فيما مضى الذمة بريئة، فإن وجد دليل قدم. فإذا الدليل جاء هنا، جاء في منطقة القطعية ولا في منطقة الظنية؟ جاء في منطقة الظنية ولم يأتي في منطقة القطعية، فليس معارضا للقطع، لأن القطع هو قطع فيما سبق فيما قبل ذلك. والمصنف هنا يقول إن كان قطعيا فاستصحابه مع هذا المعارض الظني غير ممكن، يعني هو بعد وجود المعارض لم يعد قطعيا بل أصبح مشكوكا فيه، إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن. يعني لما يقوم ظن ما يمكن أن يبقى قطع بخلافه، لأنه هو قطع ليس مبني على دليل، وإنما قطع مبني على استصحاب حال، على بقاء الأمر على ما كان عليه فقط، لم يكن مبني على دليل من القرآن مثلا أو دليلا من السنة قطعي، وإنما هو مبني على أن العقل يقضي ببقاء الأشياء على ما هي عليه حتى يجد مغير لها. فإذا وجد المغير وإن كان هذا المغير ظنيا يتخلف ذلك الأصل وينتهي، لأنه يكون مشكوكا فيه. قال إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن بالإباحة مثلا، قال فكذلك ما نحن فيه، لأنه إذا وجد ظن غالب فضد الظن الغالب هو الوهم، هو الوهم، فما بقي لم يعد قاطعا وإنما هو موهوم ولا يجوز التمسك به. فهذا السر في أنه يرتفع، السر في أنه يرتفع أنه هو دليل على الحكم فيما مضى فيما قبل وجود الدليل الشاغل للذمة، فإذا وجد الدليل الشاغل للذمة لم يبقى ذلك الأصل الذي هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو عدم الدليل، فإذا وجد الدليل ما بقي عندنا شيء اسمه عدم دليل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقي للقطع المتقدم حكما، وغلبات الظنون معتبرة فلتكون معتبرة في الترخص. نعم. والثاني أن أصل الرخصة وإن كان جزئيا بالإضافة إلى عزيمتها فذلك غير مؤثر، وإلا لزم أن تقدح فيما أمر فيه بالترخص، بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو معتبر في نفسه، لأنه من باب التخصيص للعموم. يعني هنا قوله وإلا لزم أن تقدح فيما أمر بالترخص فيه، يعني كالجمع بعرفة مثلا مأمور بالترخص فيه ومزدلفة، نعم، وكذلك أكل الميتة للاضطرار مأمور به، نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو معتبر في نفسه، لأنه من باب التخصيص للعموم أو من باب التقييد للإطلاق. وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني، فهذا أولى. وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني دون أصل العموم وهو قطعي، فكذلك هنا. وكما لا ينخرم الكلي من خرام بعض جزئياته كما هو مقرر في موضعه. وهذه من القواعد التي ذكرها في بداية الأدلة، أن الكلي لا ينخرم إذا خالفه جزئي من جزئياته، بل هذا الجزئي يطلب له علة ويبحث عن علة تخلف الحكم فيه ولا يكون رافعا للقطع، نعم. وهذا هو رد، يعني أو هذا من رد المتشابه للمحكم، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكما لا ينخرم الكلي من خرام بعض جزئياته كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب، فكذلك هنا. وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها وذلك فاسد، فكذلك ما أدى إليه. والثالث أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسائر ما يدل على هذا المعنى كقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وقوله: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد سمي هذا الدين بالحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير. الدليل الثالث كما ترون يعني واضح، ما يحتاج إلى إضافة. يقول أن الأدلة على رفع الحرج بلغت مبلغ القطع، وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن الترخص يكون مطلوبا، الأخذ بالرخصة لرفع الحرج يكون أولى، أو على الأقل يكون مساويا للأخذ بالعزيمة، فمن أين لكم أن الأخذ بالعزيمة أولى، نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا قد تقدم في المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص، وكلها وأمثالها جارية هنا. والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل. ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية، فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم، وإنما يقع الفرق في التعارض، ولا تعارض في اعتبارهما معا هنا. وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى، بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة، نعم. يعني قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة لأن الدين يسر ولأن الدين فيه ما فيه حرج، نعم. لأن الرخصة تضمنت حق الله وحق العبد معا، فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة، لا أنها ساقطة الرأس، بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق الله تعالى مجردا، والله تعالى غني عن العالمين. وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة، فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيها، نعم. يعني ذكر وجها آخر في أنها الرخصة قد يعني الأخذ بالرخصة قد يكون أولى، يقول لأنها إذا أخذ بالرخصة فقد أدى حق الله وقام بحق نفسه هو من التيسير والتسهيل على نفسه. أما من أخذ بالعزيمة فيكون قد أدى حق الله ولكنه فرط في حق نفسه في الأخذ باليسر والسهولة. والله جل وعلا غني عن عبادة العباد، وإنما العبادة في الأصل فائدتها ترجع إلى العبد نفسه وهو المستفيد منها في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. قال رحمه الله: والرابع أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده، بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق المنهي عنه في الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: قل ما، يعني الأخذ بالعزيمة بخلاف الطرف الآخر، يعني بخلاف القول بتقديم العزيمة، فإنه مظنة لأن يشدد الإنسان على نفسه ويتكلف ويتعمق، وهذا منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله: ولا يريد بكم العسر. وفي التزام المشاق تكلف وعسر. وفيما هو يعني ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل: لو ذبحوا بقرة ما أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وفي الحديث: هلك المتنطعون. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، بسبب من عزم على صيام النهار وقيام الليل واعتزال النساء إلى أنواع من الشدة التي كانت في الأمم، فخففها الله تعالى بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الترخص خاليا وبمرض من الناس، كالقصر والفطر في السفر، والصلاة جالسا حين جحش شقه، وكان حين بدأ يصلي بالليل في بيته قاعدا. يعني لما كبر سنه وترهل جسمه نوعا ما أصبح يصلي في بيته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع، هذا طبعا وصف عائشة رضي الله عنها، تقول: حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 إلى 40 آية ثم ركع. شوف، هذه يعني مع تعبه يصلي يقرأ ما شاء الله له أن يقرأ وهو جالس، ثم إذا أراد أن يركع يقوم ويقرأ من 30 إلى 40 ثم يركع. ونحن إذا صلينا بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نقول طول الإمام شوي علينا. نعم. أحسن الله رحمه الله. وكان حين بدأنا يصلي بالليل في بيته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ شيئا ثم ركع، وجرى أصحابه رضي الله عنهم ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم، كما قال: ولا يعيب بعضنا على بعض، يعني منا الصائم والمفطر ولا يعيب بعضنا على بعض. نعم. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. والخامس أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير والسآمة والملل والتنفير عن الدخول في العبادة وكراهية العمل وترك الدوام، وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة. فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو طلب به أو قيل له فيه كره ذلك ومله، وربما عجز عنه في بعض الأوقات، فإنه قد يصبر أحيانا وفي بعض الأحوال ولا يصبر في بعض، والتكليف دائم. فإذا لم ينفتح له باب من الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة التكليف ما لا يطاق وسد عنه ما سوى ذلك، عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج. نعم، ربما ساء ظنه وما فهم الأدلة الدالة على رفع الحرج، على وجهها أو شك في صدقها، وهذا أمر عظيم. فلهذا يقول إذا أمرناه أو فضلنا أن يأخذ بالعزيمة وجرى على الأخذ بالعزيمة دائما، ربما يمل ويقع في شيء من الحرج، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج، يعني يظن أن أدلة الدالة على رفع الحرج أنها غير واقعة وأن الدين فيه حرج، وهذا أمر خطير. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: أو انقطع وعرض له بعض ما يكره شرعا، وقد قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قيل إنها نزلت بسبب تحريم بعض ما أحل الله تشديدا على النفس، فسمي اعتداء لذلك. وفي الحديث لا شك أنه اعتداء، لأنه يكون الإنسان قد تقمص مرتبة المشرع أن يحرم ما حرمه الله، ما لم يحرمه الله يكون يعني أخذ مرتبة لا تليق به. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله علي مل حتى تملوا. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الحديث: ونهى عن الوصال، فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكر لهم حينام أن ينتهوا. وقال: لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص حين كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يصوم الدهر، رجل شاب وفتي، وقال: أريد أن أصوم. فتدرج معه الرسول، قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أطيق أحسن من ذلك. فما زال معه حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أحسن من ذلك. قال: ما في أحسن من هذا، خير الصيام صيام داود. ثم سأله عن قراءة القرآن، يعني في كم أختم، فقال: أختم كل شهر. قال: لا، أطيق أكثر من ذلك. وما زال به حتى وصل إلى 3، قال: اختم في 3. لما كبر سنه قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ليست واجبة عليه، لكنه اعتاد أمرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يريد أن يبرح عنه حتى يلقى الله وهو على ذلك. اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، يريد أن يستمر على هذا إلى أن يموت، لأن الرسول مات وهو على هذا، ولا يريد أن يكون ممن غير شيئا أو بدل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا من شدة ورعه رضي الله عنه، فيقول: ليتني قبلت رخصته. ما كان يظن أنه يأتي به يوم يشق عليه صيام يوم وفطر يوم، أو يشق عليه أن يختم في 3 ليالي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الحديث: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون. يعني أنكر على الذين يتعبون أجسادهم في العبادة، ويعني خوفا وشفقة عليهم من أن يعني يأتيهم وقت يملون من العبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فأنكر فعلها كما ترى. وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال رجل: والله يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطير بنا. قال: أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين. الحديث وحديث الحبل المربوط بين ساريتين إذ سأل عنه صلى الله عليه وسلم قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسرت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسر أو فتر قعد. وأشباه هذا كثير فترك الرخصة من هذا القبيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى، وإن سلم بأنه ليس بأولى فالعزيمة ليست بأولى. نعم أي يعني كل ما هو سهل سماه عزيمة، كل ما فيه سهولة سماه رخصة، كل ما فيه سهولة سماه رخصة. أي نعم أي نعم لا لا يعني هو توسع في هذا، لأنه يعني هو يريد أن يقول أن من قال أن الأخذ بالعزيمة أولى قد يؤول به الأمر إلى أن يقول في هذه الأشياء أيضا يحمل نفسه على أشياء لم يجبها الله وإنما هي من المندوبات فيشق على نفسه، فكأنه يسوي بين المشقة على النفس في العبادة المندوبة والمشقة على النفس بأخذها بالعزائم دائما وعدم الترخص. أحسن عليكم. قال رحمه الله والسادس أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه من هذا الكتاب فإنها أيضا يعني هذا أيضا من أدلة الطرف الثاني، يقولون إن الشريعة جاءت على خلاف الهوى وجاءت لإخراج الإنسان من يعني داعية هواه إلى أن يكون عبدا مطيعا لله جل وعلا، والأخذ بالرخصة قد يؤدي إلى الانسياق في متابعة الإنسان لهواه. فأراد هؤلاء أن يقولوا كما أنها يعني جاءت بمخالفة الهوى هي أيضا جاءت للمصلحة، جاءت بتحقيق مصالح العباد ومراعاتها. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله فإنها أيضا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه، فإن كان موافقا فليس بمذموم. ومسألتنا من هذا فإنه إذا نصب لنا الشرع سببا للرخصة وغلب على الظن ذلك فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة فأين اتباع الهوى في هذا؟ وكما أن اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء، فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة كذلك في الرخص، وليس أحدهما أحرى من الآخر، ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع. هذا تقرير هذا الطرف. طيب لعلنا نتوقف هنا، وقد يكون هذا الدرس هو آخر درس يقرأ علينا فيه الشيخ سعيد المري لأنه على وجه سفر، فنشكره الحقيقة على ما قدم من جهود في تسجيل الدروس الماضية وتنزيلها على شبكة المعلومات وتصفيتها قبل ذلك، وأيضا يعني حرصه على المواظبة فما تخلف عن درس، وأيضا يعني كانت قراءته قراءة سليمة والحمد لله، ولكنه لظروف خاصة سوف يغادرنا، ونسأل الله له التوفيق حيثما ذهب وأينما ذهب، ونشكر له ما قدمه من جهد في ترتيب الدروس السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.